قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب تفضل مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: وصورته أن يروي المدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند فيه راو ضعيف. صورته اللي هو إرسال تدليس التسوية، فيحذفه المدلس من بين الثقتين اللذين لقي أحدهما الآخر ولم يذكر أولهما بالتدليس، ويأتي بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات، ويصرح المدلس بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر في الإسناد ما يقتضي رده إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، ويصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل، وهو مذموم جدا لما فيه من مزيد الغش والتغطية، وربما يلحق الثقة الذي هو دون الضعيف الضرر من ذلك بعد تبين الساقط بإلساق ذلك به مع براءته. قال ابن حزم: صح عن قوم إسقاط المجروح وضم القوي إلى القوي تلبيسا على من يحدث وغرورا لمن يأخذ عنه، فهذا مجروح وفسقه ظاهر وخبره مردود لأنه ساقط العدالة انتهى. أيوة طبعا، على أساس أنه الأثر اللي يعني يترتب عليه فيه يعني تضييع للخبر أو للرواية، وفي أيضا يعني نوع من الادعاء بأنه هو يعني سمع ما لم يسمع، هذا يعني وجه النقد فيه. وهو له عكس تاني، يعني هذه الصورة صورة التدليس لها عكس تاني. أنا قلت لك العيب في الشيخ يا مولانا، العيب في الشيخ مش في الجهاد، فأنتوا أمركم إلى الله النهاردة مسك الختام، فربنا إن شاء الله يحسن ختامنا جميعا. عكس الحذف هو الإضافة، اللي هو ذكرنا في الدرس السابق أنه يرد في كتب الضعفاء خاصة عند ابن عدي مثلا باعتباره يكسر منه، أنه يكون كل يعني الروايات من طريق الثقات بإسقاط راوي، هكذا سمع يعني من طريق الثقات. فهو الشخص الذي يعكس التدليس يأتي براوي مكان السقط، فيقول الإمام البيهقي جوده فلان، يعني انه بدل مكان منقطع أدخل هو من عند نفسه راوي مكان القطع، فأصبح الإسناد جيد متصل. الإمام الذهبي يقول في مثل هذا جوده فلان، فلان اللي هو تحت الراوي، لأنه بيبقى معانا راويين، واحد في الإسناد من تحت واحد من فوق والسقط في الوسط، فاللي من تحت ده هو اللي يضيف الراوي ده. تجمع طرق الحديث تلاقيهم كلهم ساقطين الراوي، تلاقي اللي تفرد بانه حط راوي هو واحد وبقيتهم كلهم يقولوا، فيقول ان فلان ده جوده فافسده، يعني هو حط مكان القطع راوي فأصبح السند متصل والراجح أنه منقطع، فهذا يعتبر نوع من التجويد المفسد، لأنه إذا جمعت الطرق سيظهر أن كل الثقات يروون هذا الحديث مرسل ليس موصولا، فهو لما يحط مكان الإرسال، الإرسال اللي في أثناء الإسناد يعني راوي من عنده يقولون جوده فأفسده، فيبقى ده عكس التدليس، فالتدليس حذف والإضافة دي تجويد للإسناد على سبيل الخطأ أو العمد فيفسد الإسناد ويفسد الرواية، لكن لما يبقى ساقط منها واحد تبقى ضعيفة مثلا، ممكن يكون الشخص اللي هو وضعه في هذا الموضع مجهول، لا ما تيجي يعني تخرج له ترجمة تلاقي ان هو ما ينطبقش، لا تلاقي ان اللي فوقيه يطلع تلميذ شيخ ولا اللي تحتيه يطلع تلميذ، فلذلك يصبح أن هذا الراوي الذي أضافه من عنده أفسد الإسناد، فلا هذه يعني صواب ولا التدليس اللي ذكره صورته الآن الشيخ يعتبر يعني صواب، ولكن كلا الأمرين يعني مفسدان للرواية ويكون صاحبهما آثم إذا تعمد ذلك، أما إذا لم يتعمد فطبعا بيبقى نوع من الخطأ، ولذلك العلماء يقسمون الكذب في الحديث إلى قسمين، كذب على سبيل التعمد وكذب على سبيل الخطأ، ويعتبرون كلا الأمرين موضوعين، لكن صاحب التعمد آثم وصاحب الخطأ ليس اسمه كاسم المتعمد، يعني لا تثريب عليه باعتبار أنه لم يقصد الوقوع في هذا. تفضل مولانا. وممن كان يفعله بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. طبعا بقية دلوقتي الوليد ناس عاملة عليه بحوث كبيرة، أنا يعني عندي الكتاب بس بصراحة ما اتسعش وقتي إن أنا أقرأه، يعني لا أدري هل المجلدات دي اللي هي في الوليد بن مسلم التلاتة يعني غيرت الصورة دي ولا أثبتت إن ليس كل ما يدلسه الوليد بن مسلم يعتبر تدليس تسوية، لا أدري يعني لو اتسع وقتي أراجعه، لكن حتى الآن لم يتسع وقت أني أراجعه، فطبعا شغال على ما في كتب الرجال حتى يأذن الله ب يعني وقت ممكن إعادة النظر فيه. فهل حد فيكم أرى الكتاب؟ كتاب الوليد بن مسلم ده هو ثلاث مجلدات. أيوة، فأنا مع رأي كان حد قرأه وعنده فكرة يغششنا، وإن كان ما حدش عنده خلاص هو الكتاب يعني يحتاج إلى قراءة، مدام ثلاث مجلدات حوالين راوي واحد فأكيد إن فيهم تفاصيل نحن يعني نحتاج إليها حتى تكون الصورة الحقيقية عن هذا الراوي في محله. تفضل يا شيخ. وبالتقييد باللقاء خرج الإرسال. بالتقييد باللقاء خرج الإرسال، خلي بالك على من يفرق بين الإرسال وبين التدليس، وإلا فالحاكم وغيره من علماء المتقدمين يدخلون في التدليس المرسل الخفي، والنتيجة من حيث الأثر واحدة، إن ده يضعف وده يضعف، لكن الخلاف كله في التسمية، هل نسميه مرسل خفي ونسمي من دلس على الراوي قد سمع منه روايات لم يسمعها فيكون تدليسا، يسمى تدليس، والنتيجة في النهاية هي تضعيف الروايتين أيا كانت التسمية. طب وما دام النتيجة كده هم بينوعوا الأسماء ليه؟ قال لأن هما أصلا كل المصطلحات اللي انت بتقراها في الكتب دي، كتب المصطلح، هي مأخوذة من صنيع العلماء المتقدمين خلال كتبهم. فما يلاقوهم مثلا واحد زي الإمام البخاري جاب الرواية والإسناد وقال مرسل، هم يروحوا حاطينه في المرسل. أما يقول منقطع كذلك، أما يقول مدلس يحطوه في المدلس، وهكذا. أما يقرأ الواحد عالم تاني مثلا زي ابن أبي حاتم في المراسيل ويجدوه يميز ما بين الإرسال الخفي وما بين التدليس، فهم يأخذوا على هذا الاستعمال. فكل المصطلحات مكتوبة هنا بناء على قراءة من كتبها أولا في البداية، قراءته للكتب السابقة وأخذ التسميات من هذه الكتب. ولذلك أحيانا في الكتب المصطلح دي تجد لما تقرأ أصولها تجد إن ما جعلوه نوعين من قبلهم جعلوه نوعا واحدا، وما جعلوه هم نوعا واحدا يكون من قبلهم جعلوه نوعين، وهكذا. فاحنا اللي هو مشهور عندهم المرسل اللي محذوف منه مثلا الصحابي، واللي في أثناء الإسناد منه ما يسمونه مرسل، فأصبح معانا اثنين مختلفين في الشكل ولكن متحدين في التسمية. كل هذا يأخذونه من وصف العلماء للأسانيد عندما يريدونها في مؤلفاته. ولذلك انت لما تلاقي الكلام ده في الكتب الأصلية ما تغيروش، يعني ما تقولش لا والله ده غلط ده احنا بنسميه تدليس، لا، انت انسب ما وجدته إلى ما أخذت منه. فإن وجدت الإمام البخاري قد حكم على مثال في التدليس بأنه مرسل، قول إن البخاري المرسل، ما تخشش انت طرف في الموضوع، وأيضا ما تخافش من النتيجة لأن النتيجة واحدة وهي التضعيف. فيبقى لا بهذا الاسم سيحصل خلل ولا بهذا الاسم سيحصل خلل. تفضل يا مولانا. فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن مالكا سمع من ثور بن يزيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس ثم حدث بها بحذف عكرمة لأنه كان يكره الرواية عنه ولا يرى الاحتجاج بحديثه انتهى. وفي أمثلة لذلك عن مالك بخصوصه، طبعا تقول طب ليه ده راجل إمام وكده يعمل كده ليه؟ قال لك لا، انت ما تنظرش للقضية الآن، لا، انظر إليها وقت ما كانت تصنع. فوقت ما كانت تصنع لم تكن بالانتقاد الذي ننتقده الآن، بل حتى الإمام الواحد قد تجد عنده النوع الذي يعني نعيب عليه به، وتجد عنده النوع الآخر الذي ننشده. فمثلا الإمام الزهري هو إمام يعني في جمع الحديث وفي الرواية وكذا، ومعروف عنه الإرسال و لا يحتاج إلى بيان، وكتبت كتب المصطلح إن مراسيل الزهري شأنها كذا كذا، ومعنى كده إن هو بيرسل. لكن لما راح الشام ولقى إن أهل الشام بيرسلوا يحذفوا، يعني المال أسانيدكم أحاديثكم ليس لها خطم ولا أزمة. طب ما أنت نفسك وأنت جاي لنا من المدينة بتعمل كده. فتغيرت تغير الحال خلال مسيرة الإمام الزهري، بعد أن كان يرى في المدينة باعتبار أن هي يعني معقل الرواية، وأن اللي موجودين فيها الطابع العام هو الصدق فيهم، فلو أرسل لا ينتقد، ذهب إلى أهل الشام فوجد أناس آخرين ومقاصد أخرى لحذف الرواة، فبدأ ينتقد عمل أهل الشام ويقول ما لأحاديثكم ليس لها خطم ولا أزمة، يعني اذكروا الأسانيد، بينما هو نفسه جاي من المدينة يرسل. تغيرت الحال، ولذلك الإمام أحمد في أحد عباراته في العلل قال لما غيروا غيرنا. يعني إيه لما غيروا غيرنا؟ لما غيروا الطابع العام للرواية وهو الصدق غيرنا في شروط قبول الراوي. فبعد أن كان منهم من يكتفي بظاهر الإسلام أصبح لا نكتفي بظاهر الإسلام، وإنما نبحث عن عدالة الشخص التي يعرفها من لهم مخالطة به، فقد يكون فيه من خصال الشر أو من خصال البدع أو من غيرها ما يقدح في عدالته ولا يكفي بالنسبة له ظاهر الإسلام. فسألوه طب انت غيرت لي؟ قال لما غيروا غيرنا. فلازم انت وانت بتقرأ الحاجات دي وتلاقي رأيين تعرف ان الرأيين لهم سبب، وانه تغير الأحوال، ومكتوب طبعا لا تجهلونه، قول سيدنا عبد الله بن عباس ان احنا كنا الاول اللي يقول قال رسول الله نسمع منه ونبوس ايده، لما ركب الناس الصعبة والزلول اصبحنا لا، في من يقول قال رسول الله فلا نستجيب له لانه مشكوك في عدالته الدينية، وفي من يقول قال رسول الله فنثق فيه بناء على فحصنا لأحوال الرواة بعدما وقعت الفتنة بين المسلمين. فلازم تعمل حسابك لما تجد رأيين إن هم لهم سبب غير المسبب. فضل مولانا. في أمثلة لذلك عن مالك بخصوصه، فلو كان هو ليس مالك وحده، لا في غيره، يعني عشان خاطر برضو من إيه من نحصرش المسألة في سيدنا مالك. كذلك موجود مثلا يقولون أن الإمام مسلم يعني في بعض مواضع في الصحيح روى عن ابن لهيعة وقرنه بأظن عمرو بن الحارث، وفي مواضع لم يصرح بابن لهيعة، قال عمرو بن الحارث وآخر، والسبب في ذلك أنه هو شرط الصحة، ومقتضى الصحة أنه هو يذكر شخصا يكون مستوفيا شروط الثقة، وأنه يرى أن ابن لهيعة مضعف من جهة الضبط، فلذلك يريد أن يستخرجه من الإسناد ويكتفي بالشخص الذي كان يروي معه وهو عمرو بن الحارث، ولكن أيضا لا يستجيز إنه هو لا ينبه عليه فيقول فلان وآخر أو ذكر آخر، عشان انت تروح تجمع طرق الحديث، اما تاخد بقى انت الرواية اللي يقول فيها مسلم كده تروح تخرجها تلاقي ان واحدة في الكتب التانية من طريق عمرو بن الحارث لوحده، وتلاقي واحدة من طريق ابن لهيعة لوحده، فتعرف ان هو الامام مسلم كان يقصد انه هذه الرواية لراويين، وأنه حذف أحدهما لكونه لا يراه مستوفيا شرط الصحيح، وأيضا لم يغش في الرواية بل نبه على أن فيه آخر هنا أنا لم أذكر. فلذلك ليس الإمام مالك وحده الذي يعني يفعل هذا، وإنما قد يفعله غيره لنفس هذا السبب، وهو كون الشخص ليس أهلا للرواية عنه من وجهة نظر الإمام مالك. وطبعا أنت ما تنزعش الإمام مالك في واحد هو لا يرتضيه إلا أن كنت أنت وهو قاعدين في المدينة في نفس الوقت، تقدر. لكن أنت دلوقتي في القرن 21 وهو متوفي سنة 179 وتقول لا يعمل ليه كده؟ لا، لأن الظروف التي عمل هو فيها غير الظروف التي مرينا احنا بها لغاية ما وصلنا للوقت الذي نحن فيه. ولذلك ما هنا في التدليس ما أظن السخاوي ما ذكرهاش، لما سألوا واحد قالوا له طب انت بتدلس ليه يا فلان؟ مش التدليس قال دلس كبيراك سفيان وفلان، قال له ما انا ما عملتش حاجة منتقدة، غيري من الأئمة الكبار فعلوا هذا وكانوا لا يرونه قادحا. وفي رواية تانية قال التدليس قديم، قديم يعني ليس أنا الذي أحدثته. فلذلك لا تنتقد أو لا تكون رأيا بناء على تصور خاص أو تصور معين، لا تحتاج أنك أنت ترجع إلى المناسبة أو الجو الذي حصل فيه الشيء ثم تحكم عليه. تفضل مولانا. فلو كانت التسوية بالإرسال تدليسا لعد مالك في المدلسين، وقد أنكروا على من عده فيهم، فقال ابن القطان ولقد ظن بمالك على بعده عنه. طبعا ابن القطان فاسي مالكي، ومسألة الانحياز إلى صاحب المذهب وهم أهل كلهم لأن ينحاز إليهم، يعني سواء الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام أحمد، هم لما أنت يعني تقرأ لهم أو عنهم بمثل ما يقرأ من كان له انتماء إلى هذا المذهب تشعر بالتعاطف مع صاحب المذهب. فلذلك لا تقول كيف يفعل هذا، لا، هذا شأن من ينتسب إلى مذهب أو كده. ولذلك الشافعي لما قالوا لإبراهيم بن أبي يحيى ده الناس كلها يعني مجرحاه، فأنت تروي عنه إزاي؟ وقال لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب. أنا أقول فيه ما شئتم، لكن النقطة اللي هي المهمة في الرواية وهو الكذب ما يشفيه، وخالف الناس كلهم في هذا. فقال الدارقطني إن مالكا ممن عمل به وليس عيبا عنده. وليس عيبا عنده. انت بقى عندك عيب او واحد تاني امام لقيته قال عيب، اعرف ان في المسألة قولان، لكن لا تصب العيب على من كان لا يراه عيبا، لا. قلت وهو محمول على ان مالكا ثبت. قلت ده كلام السخاوي. قلت وهو محمول على ان مالكا ثبت عنده الحديث عن ابن عباس، والا فقد قال الخطيب إنه لا يجوز هذا الصنيع وإن احتج بالمرسل لأنه قد علم أن الحديث عمن ليس بحجة عنده. وكذا تدخل بعد مسألة حجية المرسل. حجية المرسل معروفة، وأنهم كانوا يرون أن ما فيهاش، ليس فيها شيء. ليه؟ قال لأن سعيدة ما كانش فيه كذب إلا نادر. بعد الصحابة جيل كبار التابعين كان القدح في أفرادهم قليل، والغالب عليهم الصدق، فلذلك كان الانقطاع ليس قادحا في هذا. تغيرت الأمور كما قال الإمام أحمد، لما غيرت بغيرت. وكذا بالتقييد بالضعيف كان أخص من المنقطع، على أن بعضهم قد أدرج في تدليس التسوية ما كان المحذوف ثقة. ومن أمثلة طبعا بقى لما نقول كده، لما يقول بعضهم تعرف أنه هو جاء مثال وفي تسوية، وأنه كان هذا الذي حصلت فيه التسوية أنه مش حذف ضعيف، ده حذف ثقة، فلما لقي المثال نسبه. وكان من الأفضل أن هو يذكر الذي فعل هذا، حتى أن احنا ممكن أن نقف عليه ونتصور يعني الصورة التي جعلتهم يحكمون بهذا. لكن هم كانوا بنيين في حالات كتيرة، اللي هو ما بيذكروش صاحب القضية، أنك أنت قاري عندك خلفية، أما أنت معذرة يعني فاضي وجاي انك انت تعبي لسه كل حاجة، اصبر على نفسك بقى، متستعجلش. تفضل يا مولانا. ومن امثلته ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الانصاري عن الزهري. فيبقى هشيم اهو، هشيم في مقابل سيدنا مالك. ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه ومحمد بن الحنفية عن علي في تحريم لحوم الحمر الأهلية. قالوا ويحيى لم يسمع من الزهري. يحيى لم يسمعه، لم يسمع ده بالذات عشان خاطر تتحقق سورة الإيه؟ التدليس. ويحيى لم يسمعه من الزهري وإن سمع منه غيره. أيوة، عشان يتحقق. فهم طبعا هم اللي عرفك إن هم اللي خدوا تعريف التدليس وقالوا أن يعنعن عن الراوي الذي سمع منه ما لم يسمعه منه. ده التعريف ده مأخوذ منين؟ مأخوذ من صنيع الأئمة نفسه. فجاء مثاله الآن يعرفك إنه لماذا عرفوا التدليس بأن رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، لأن هذه الرواية سموها تدليسا. فقالوا طب خلاص احنا نشتق من الصورة دي تعريفا للتدليس. قالهم طب معلش احنا هندخل برضو الايه الارسال، وانتوا اشتقوا منه برضو ايه فرعا من فروع التدليس. إنما أخذه عن مالك عنه، ولكن هشيم قد سوى الإسناد كما جزم به ابن عبد البر وغيره. أيوه. ويتأيد بقول الخطيب الذي أسلفته في أول هذا القسم أو صغير السن، ويلتحق بتدليس التسوية في مزيد الذم ما حكيناه في القسم الأول عن فطر. طبعا أنت دلوقتي ما تدركش، وإن كان حتى والله أحيانا بعض إخواننا هذا واحد يروح اي بلد ويقول له مثلا والله انا اخذت اجازه من فلان، تبص تلاقي واحد ده دور على عنوانك من تحت الارض وجاي. طب انت عايز ايه؟ ايه اللي عرفك؟ يقول لك والله ده في الشيخ فلان قال ان انا اجزت منه. طب ما تلهتش يا اخي وقعدت هناك ليه؟ لا، يقول لا عشان اما اروح بلدنا اقول زي ما انت اخذت من فلان انا اخذت من فلان. فالخصلة القديمة موجودة برضه، ماشي، مع انها اجازة يعني مش هتفرق، انما لا، ازاي بقى يبقى هو زيه زي الشيخ؟ لا، ما يبقاش هو ديك يا شيخ. ليه؟ لان هما من قريتين، فيرى انه ازاي بقى القرية التانية دي يقولوا له انت شيخنا وانت اقل من ده درجة، وتدخل المسألة فيما يفسد العمل الصالح كله. لكن هو ما يبصش بقى العمل الصالح انه فسد ولا لا، مش عارف ان البندرة التانية شغالة، هو عايز الخلق مش عايز الخالق فيعمل ده. طب ما انت كده اتحرمت الثواب يا ابني. يقول معلش والله، وطبعا يضيق عليك عشتك لحد ما يوصل اللي هو الشيطان املاه عليه، اللي هو كتب فيه ابن الجوزي تلبيس ابليس، ان ابليس عنده تلبيسات لكل طائفة من الناس، العلماء ليهم والطلبة ليهم والحرامية ليهم، كل طائفة لها تلبيس ابليسي معين. وتلاقينا يعني ننفر من هذا لكن نفعله، يبقى معناته ان احنا تحت سيطرة غواية الشيطان. ونسأل الله ان يحسن نوايانا. تتمة المدلسون مطلقا على خمس مرات. احنا اتفقنا بقى ان ما يبقاش فيه تتمة، ان ما فيش في طريقة التأليف انك تعمل تتمة، يعني هو ده تقسيم جديد. الخمس مراتب دول اللي هيقولهم السخاوي هو اللي واخدهم من ما ارتضاه شيخه نقلا عن الشيخ العلائي، وانا لا اعرف احدا قبل العلائي عمل القسمة الخماسية. فهو مفروض بقى ما يقولش تتمة، يقول تقسيم اخر للتدليس. أولاً لما يبقى الكتاب له هذا العنوان، يبقى طريقة التعرف على الموضوع سهلة، ويبقى وحدة الموضوع موجودة. لكن لما يقول تتم يشعرك بأن اللي هيقوله ده دين، وأن القضية كملت، مع أن هي ما كملتش، وإحنا كلنا لما أخذنا شغالين على الدين ده الأخران. يعني حتى بتاع تدليس التسوية برضه بنضطر نحطه في مرتبة ونشتغل عليه. فدي مش تتمة، دي تقسيم عضوي للتدليس، بل هو الذي كل إخواننا اللي درسوا الأسانيد، إن شاء الله نرجو أن دراسة الأسانيد تزدهر أو تستمر في كليات الأزهر، ويعني تأخذ مكانتها. احنا شغالين على الخمسة دول، واللي ما يطلعش محطوط فيهم بنبقى غلبانين نحطه فيه، لان من وصفوا بالتدليس اكثر ممن ذكرهم الحافظ والعلائي تحت الخمسة دول. فكل اللي يذكره حتى الشيخ ابن حجر بالتدليس بناء على انه نقل الحاكم، اما تقرأ انت كتاب التدليس مبحث او نوع التدليس الحاكم تلاقي ناس كتير هو مثل بيهم، فلما يجي يترجم له يقول مدلس. طب في انهي مرتبة؟ يقول لك ما هو الحاكم ما حطوش في مرتبة. طب ما تحط انت. يقول انا ما جمعتش روايات وما اقدرش ان انا احطه لما اعرف اكثر من التدليس ولا اقل ولا كده حسب التقسيم اللي جاي ده. فانا اسعفك الان بأن أقول لك إنه مدلس، وبعدين المرتبة يبقى أنت تبحث عنها أو كملها أو شيء من هذا. كما أن الذين وصفهم الحاكم في كتابه بالتدليس أو غيره من العلماء كثرة، ليسوا هم الذين ذكروا في كتاب الشيخ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فهي يعني مش الأنسب بقى تتمة دي، لو أنت كنها تكتب موضوع ما تكتبش فيه حكاية تتمة دي، لا اعمل تقسيم بحيث العنوان الكبير يدل على أنك بتتكلم في التدليس، وخلي كل جزئياتك اللي هتحطها متفرعة عن التدليس، بحيث يخرج القارئ لعملك على أن هي دي الصورة العامة للتدليس، بحيث إذا دخل عليك أي نوع يبقى أنت عندك خبرة بيه. تفضل. المدلسون مطلقا على خمس مراتب. أيوة. بينها شيخنا رحمه الله في تصنيفه المختص بهم. المفروض يقول بينها العلائي، لان الشيخ ابن حجر رحمه الله عليه بعد ما جاب الذين الفوا في المدلسين قبل العلائي قال ان انا هعملهم خمسه تبعا للشيخ العلائي، فما اعرفش ان كان هيقول بعد كده الحافظ السخاوي ولا لا. ايوه السخاوي المستمد فيه من جامع تحصيل. ايوه نعم. بينها شيخنا رحمه الله في تصنيفه المختص بهم المستمد فيه من جامع التحصيل. خلي بالك بقى، انتبه انه العلائي سمى الكتاب جامع التحصيل في احكام المراسيل وراح حاطط التدليس تحتيه، يبقى خلى التدليس نوعا من الايه؟ من الارسال. وناس تانيه تعكس تخلي لا الارسال كما في الحاكم مستدرك المعرفه، في المعرفه يخلي الارسال نوع من التدليس، الارسال الخفي مش ارسال اللي هو بحذف الصحابه. تفضل يا شيخ. من لم يوصف به الا نادرا كالقطان. خلي بالك الندره إذن وضعه في هذه المرتبه مبني على القاعده الاصوليه ان الحاجه تشتد بحسب الكسره والقله والندره، زي الضبط الراوي، نقول ان الراوي هو الذي يكون خطأه نادر ولا يضر الثقة حصول الخطأ النادر. طب ما ايه اللي يضر؟ قال يضر القليل، من اول القليل وانت ماشي، فتلاقي انه بدأ بكلمة النادر، ودي قواعد الاصوليين عندهم، يقول لك النادر لا حكم له. يعني ايه مالوش حكم؟ يعني ما ياخدش حكم عام، انما ياخد حكم خاص به، هذا معنى لا حكم له، يعني لا يبنى عليه ترجيح عام انما يبنى عليه حكم خاص. من كان تدليسه قليلا بالنسبة قليلا، هنجيب القلة منين؟ تقرأ لو سمحت جزء بس من سقاط ابن حبان، جزء واحد بعد الجزء الرابع، لأنه لغاية الثالث يتكلم على الصحابة، يقول لك ربما دلس. رب احنا درسنا في النحو ايه يا شيخ محمد؟ للتقليل. يقول لك دم قال ابن حبان ربما، يبقى غير التقسيم من الندرة الى القلة، او يقول احيانا، او يقول في الشيء بعد الشيء، هم ثلاثة هم معناهم واحد. فاللي تلاقيه حصل له كده خلاص. ولذلك لما الشيخ ابن حجر حتى الزهري في المرتبة الثالثة قالوا له لا يا عم رجع الزهري حطه في الثانية. قال ليه؟ قال لأنك أنت ما تقدرش تحصل على نص يقول إن الزهري أكثر من التدليس. فطالما ما عندكش وصف له بالكسرة تحطه في الثالثة ليه؟ ما قاعدتك ما تمشيش. ونقول له حط الأعمش في الثالثة، أنت حطه في الثانية ليه؟ أنت مش بتقول الثانية اللي مقل؟ طيب اقرأ ترجمة الأعمش، هتلاقي ان هم يحطوه ويقولوا تدليس قادة، وشعبة يقول كفايتكم تدليس قتادة ويحط ثلاثة ويحط الأعمش منهم، يبقى انت تحطه في الثانية ليه؟ انقله. وهكذا. فهو التقعيد مظبوط، لكن التطبيق احيانا يختلف. انت اللي عليك بقى ما تقشش، يعني ما تبقاش مجرد نقل مسطرة، لا، كل ما يجي لك واحد حطه ودور الأول إن هو حطه في محله ولا لا، درجة إن هو حاطط أبو نعيم الفضل بن دكين في المدلسين وهو ليس مدلس خالص نهائي. فنقول له لا يا عم، ده الوصف النص اللي انت اعتمدت عليه ما يديش انه هو مدلس، فانت شيله خالص. تجيب بقى الرسائل اللي كلها لغاية الدكتوراه اللي هنسقف لها يجي ساعتين تلاقيه حاطط ده مدلس برضه. ليه؟ لانه الحاسب جابهول وهو ما يعرفش اكتر من الحاسب، فيجي حاطط ومحولك، واحيانا يحولك على طبعة يا شيخ عواز لا يشوفها انس ولا جن. فنيجي نناقش الواحد، يا مولانا كل يديك الرسالة من هنا ويجيب لك 100 واحد من هنا. طب سيبوني لما أقرأ أشوف الراجل عامل يعني حمل بعير، يقول معلش ده والدته اتجوزت غير أبوه وأبوه راح عند أمه، وتبص تلاقي إنك أنت طب ما كان عادل هو من الأول، يقول مع كله بقى تخش كلمة معلش. تفضل يا عم الشيخ. من كان تدليسه قليلا فخلي بالك انت بقى من التقعيد ده، وشوف اللي حطهم الحافظ ان لقيت القاعدة ما تنطبقش عليه ما تخافش انقله. ليه؟ قال لان هو نفس القاعدة تحكمنا وتحكمه، كونه خالف القاعدة في التطبيق نقول له يا عم لما يخالف التطبيق ارجع للقاعدة، فالتطبيق يؤيد القاعدة لكن لا يخرمها بس، وتمشي المركب على كده. من كان تدليسه قليلا بالنسبة لما روى، خلي بالك شوف التقسيم، الناس فاضية طب اسمحوا لي عشان الرجل ده وش بلاوي. يا شيخ خالد احنا في درس دلوقتي، هتصل بيك بعد الدرس يا مولانا. ماشي يا حبيبي خلاص، شكرا. ماشي ماشي خلاص ماشي. تفضل يا شيخ. من كان تدليسه قليلا، خلي بالك من التقسيمة، التقسيمة دي تخليها قدامك على المكتب اذا كنت مبتلى بدراسة الاسناد، ويجي لك الراوي. في واحد والله من طلبة العلم أنا قالوا لي إن هو توفي رحمة الله عليه، جمع المدلسين، عمل كتاب اسمه معجم المدلسين، وجمع فيه من الأقوال ما لم يتح للحافظ ابن حجر أن يجمعه ولا للعلائي، فغير بناء على النصوص اللي نقالها دي تتغير التقسيم. فأنت خد تقسيمة الحافظ ورواة الحافظ وهات النصوص دي، لان ما كانتش ساعتها ساعه ما الحافظ عملها كان من اطلاعه الخاص، ويشكر ان هو يعني قام بهذا المجهود بحيث ان احنا كانما عبد امامنا الطريق. خد بقى دول وابني عليهم. تفضل يا شيخ. من كان تدليسه قليلا بالنسبة لما روى مع إمامته وجلالته، فأصبح لما الحافظ ابن رجب الحنبلي إمام العلل يقول إن النادر والقليل مرتبة واحدة، تقول له لا يا مولانا. النادر مرتبة والقليل مرتبة. أهو تقول يا اخي انت بتعدل على ابن رجب، قال احنا مش بنعدل، احنا بنقول ما دام قاعده حكمناها تحكمنا وتحكمك، فتعملهم مرتبه انت واحده ليه؟ انت نفسك في الكتاب ده بتاع العلل قايل ان الخطا يا نادر يا قليل يا كثير يا فاحش، ما تجيش بقى تخلي النادر والقليل مرتبه واحده، نقول لك يفتح الله. قلت طب امال ثقة ربما وهم دي تحطها فيه؟ انت تلاقي في الاحكام صدوق ربما وهم، وتلاقي ثقة ربما وهم. قال ربما بتاعت الثقة تنطبق عن نادر، وربما بتاعة الصدوق تنطبق على القليل. دي ما تتقالش في الكتب، دي تتقال من واحد يكون شايب زي حالاتي كده. أما تلاقي يقول ثقة ربما، يبقى ربما هنا مش للتقليل، لأنه فاضل محتفظ بلفظ الثقة. تقول له لا أنا هأولها، يقول أنت بتأول؟ قول أيوه بأول. ما أولش ليه؟ ما أنا إن ما أولتش كده القاعدة تتخرب. ما دام اديته لقب الثقة، ربما اللي معاه تتحول إلى ندرة. لكن الصدوق ربما اللي معاه تساوي القلة لأنها نزلته عن درجة الثقة. إذا مش على كده هتبقى أنت مية مية ولا فيش مشاكل. لكن واحد لأنه الحاسب دي من آثار الحاسب، الفرق بين تعليم الشيوخ وتعليم الحديد هو هذا. الحديد تديله هات لي ثقة ربما وهم يجيب لك بالكون، فتقول بس خلاص. يبقى احنا عندنا النادر والقليل مرتبة. مين اللي قال؟ يقول ابن رجب. اهو يقول ابن رجب قال كده في مكان ولا قالش في التاني. وانت اما تقرا الكتاب ده مش كتاب دراسي، ده كتاب مرجعي، اقراه كله عشان مخك ما يطلعش بفردة واحدة. تقرا حتة تطلع عالم بحتة واحدة، ويفضل البرج الثاني ضلمة أطرش، ما تحبش حد يخبط لك عليه، وإن حد خبط مش هيلاقي حد لأن ما فيش. فلا، المراجع تتقري كاملة وتتقري في مدة مش طويلة، لأن مخ فضيلتك اللي هو بيعبي الحاجات دي بيلخبط. عمل ما تقراهم النهاردة وبعد شهرين، يعني انت مش مبني ببلوات كتير، بعد شهرين يطلعوا كشري ما يزبطوش. هو ربنا خلق مخك كده، فانت عشان يزبطوا معاك عجينة واحدة اقراهم في وقت صغير، لان الكتاب قليل صغير مش كبير، يقوم تزبط معاك. ليه؟ تقول اه ده هو شوف قال الاول كذا ورجع قال كذا. نقول وحد يا مولانا، القواعد لازم توحد، وبالتالي خلاص تمشي. وانت لما تكون معاك كتاب وتقراه كده تروح عامل له انت فهرس خاص بيه غير الفهرس اللي هو معمول للكتاب اصلا، تجمع فيه الحاجات دي. ليه؟ عشان مخك انت يطلع مظبوط، ما تيجي تمارس ما تلاقيش العمليه خارمه معاك. وتلاقي ان ابن رجب ما كانش يقصد بربما دي اللي في الثقة انه هو التقليل، بدليل انه ابقى على كلمة الثقة زي ما هي، كما نجد في قولهم فلان ثقة مرجئ. وتقول الله انتوا مش بتقولوا الارجاء كذا وفلان تاب من الارجاء وقال اه بنقول. لكن احنا بنقول ان يبقى التوثيق مع الإرجاء إلا لما يخش في مراتب تشيل كده. فطالما فضل كلمة الثقة خلاص نديله، وتبقى التقليل هنا هو ندرة. افرض بقى لقينا مطرح تاني يقول لك ثقة كثير الخطأ، قال لا دي بقى مش كده، دي تركيب اتنقلنا لشريحة تانية، وأصبح كلمة ثقة هنا معناها أنه عدل بس مش على مفهومها. وأصبح أنت ما تاخدش الألفاظ والمراتب كلها عجينة واحدة وتقول خلاص الإمامة انعقدي. لا، أنت لازم تخلي ألفاظ الجرح والتعديل في تعاملك معها تخضع للقرائن التي تضع كل دلالة في موضعها. تفضل يا مولانا. من أكثر منه غير متقيد بالثقات. أيوه. من كان من أكثر منه غير متقيد بالثقات. آه يعني عن الضعفاء وعن الثقات. لأن هو لو عن السقاط بس يقول لك إيه خلاص يبقى عرفنا الواسطة ويبقى كده مفيش قطع. لكن لما يحط شوية ثقة وشوية ضعيف ويديهم لك يخلي مهمتك صعبة. لازم تقعد انت تمقى عينيك وتعمل ترفع ده وتخلي ده. تفضل يا مولانا. من كان اكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل. دخلنا بقى. طبعا لما نتنقل من القلة الى الاكثرية ما ينفعش. لان جوه في الكتاب موجودة الكسرة. جوه في الكتاب اما تقرأ تلاقي الكسرة. يبقى كان لازم الحافظ يحط هنا في الحتة دي الكسرة قبل الأكثرية. تفضل يا مولانا. من انضم اليه ضعف بامر اخر. ايوه ان هو زي ابن لهيعة ضعيف من حيث الضبط وبيدل. فده ايه ما ينفعش في التالتة يروح في الرابعة لانه معاه زيادة في الضعف ليست في مثلا في واحد زي ابن اسحاق اللي هو حاطينه في التالتة. ثم ان جميع ما تقدم تدليس الاسناد. واحنا قلنا ان كلهم اسناد والتسمية يا دوب شكلية. كله اسناد. لأن كلها رجالة هي ستة تبقى إيه ما دام ما خرجناش من دائرة السند إلى المتن فما زلنا في تقسيمات ونعتبرها أنواع. تفضل يا مولانا. وأما تدليس المتن فلم يذكروه وهو المدرج وتعمده حرام. وطبعا ده ما مش مسمى تدليس واخد اسمه لوحده. وكذلك الحافظ لم يضع هذا. حافظ ابن حجر لم يضع هذا في التدليس. الإدراج لم يضعه الحافظ بالتدليس بل سماه باسم الإدراج وألف فيه مؤلف وسيوطي اختصر الكتاب ولا جابش ناحية التدليس خالص. فالشيخ السخاوي اقروا كتب الحافظ كتاب الحافظ واقروا كتب العلائي مش هتلاقوا ان هو حط الادراج دي. واقروا كذلك النكت لان هو ذكر برضو التدليس تاني في النكت وبعض الناس كانوا في مرتبة نقلهم لمرتبة تانية بناء على تجدد الطلاع. لكن الادراج تسميته تدليسا ليست في كتاب العلائي ولا في كتاب الحافظ ابن حجر إنما هي موجودة في المصطلح باسم المدرج والإدراج ولا يسمونها تدليسا. وتعمده حرام كما سيأتي في بابه بل فسره الرواني. ده دليل بقى دليل انه له باب غير ده خالص وعنوان. فإدخاله هنا من السخاوي اجتهاد خاص به يعني كده على الايه على المدلول العام. يقول له يا عمي ما حدش ادخل الادراج ولا الخطيب البغدادي ولا كل الناس اللي عملت ادراج ما قالوش ان ده تدليس. قالوا ده ادراج وقسموه لقسمين قسم ظاهر انه يقول يعني كذا او قال فلان وقسم لا يصرح بالقائل فيكون ايه ادراجا غير معروف الا بجمع الروايات ولا يقال لمن يدرج انه مدلس. تفضل. بل فسره الرويان والماوردي وابن السمعان بتحريف الكلم عما واضعه يعني بالتقديم والتأخير. طبعا بقى ما نقول الرويان والسمعان وكده دول ناس أصوليين وانا قريت في كتب الأصول لكن ما لقيتش ان هم حطوا الإدراك في التدليس. فان كان حد فيكم شاف يغششنا كتر خير. يعني أنا قرأت الأبحاث اللي في كتب أصول الفقه اللي تتعلق بالجرح والتعديل وتتعلق بالإرسال وتتعلق بدلالات الألفاظ، لأنها عدة شغل تساعد طالب العلم، فما لقيتش إن هم أدخلوا الإدراك ده في التدليس. فربما يكون الشيخ السخاوي له اطلاع يعني أوسع منا، أنا يعني لم أرى هذا. ونحو ذلك مما يخل بالمعنى وهو حرام أيضا. حرام للتعمد، لكن الذي يقع فيه وهما أو كده، طبعا الخطأ الذي ليس يتعمد لا تدخله الحرمة، من تعمده فهو حرمة، ومن وقع فيه خطأ ليس عليه حرمة. ولهم أيضا تدليس البلاد، كأن يقول المصري حدثني فلان بالعراق يريد موضعا بأخميم. ما يعني دي، لكن أيضا دي تسمية خاصة بالسخاوي بعد، يعني إيه نوع يعني من فهمه أو علمه إحنا نستفيدها منه. أو بزبيد يريد موضعا بقوص، أو بزقاق حلق. خلاها زبيد بقى، زبيد هي زبيد. نعم. الزبيدي صاحب تاج العروس. نعم. هي البلد في اليمن إن شاء الله ربنا يعيدها إلى يعني الاستقرار وهدوء الأحوال وكل بلاد المسلمين. أو بزبيد يريد موضعا بقوس، أو بزقاق حلب يريد موضعا بالقاهرة، أو بالأندلس يريد موضعا بالقرافة، أو بما وراء النهر موهما دجلة. هذه كلها حاصلة، خلي بالك، يعني هو مش جايب حاجة من عنده، حاصلة لكن يعني مش كثيرة بحيث ان هي تمثل قاعدة، انما كتر خيره ان هو نبه على انها حين تقع لا يكون مقصودا بها المعنى الذي يظهر منها. فضل مولانا. وهو اخف من غيره، لكنه لا يخلو عن كراهة وان كان صحيحا في نفس الامر لإيهامه الكذب بالرحلة والتشبع بما لم يعط. نعم. تفضل يا شيخ. قال الشاذ: لما كان تعارض الوصل والإرسال مفتقرا لبيان الحكم فيما يقابل الراجح منهما، ناسب بعد التدليس المقدم مناسبته ذكر الشاذ ثم المنكر. أيوة، وكان مفروض أن الشاذ ده يبقى مع زيادة الثقة، لأن زيادة الثقة نوع فيها من الإيه؟ من الشذوذ. إنما هو الكتاب ألف هكذا، فعلى من يشرحه أن يمشي معه هكذا. والشاذ لغة المنفرد عن الجمهور يقال شذ، يشذ بضم الشين المعجمة. أما يقول بقى المنفرد عن الجمهور، تخلي بالك إنه سواء يبقى الشاذ أكثر من واحد. صحيح الشافعي قال ما رواه ثقة مخالفا الثقات، لكن لما تقرا في كتب التخريج حتى الحديث يجيب الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير طريقين للحديث في مقابل 10 طرق، ويقول الاثنين دول شذوا عن العشر، فأصبح الشذوذ ليس دائما يكون بواحد، لا قد يكون بالأقل في مقابل الأكثر. أما تقرأ حضرتك في كتب العلل وكده تلاقي كده، تلاقي الدارقطني يجيب طريقين وبعدين يجيب 5 طرق ويقول الصحيح الجماعة، يجوا اللي بعديه بقى المتأخرين يقولوا إيه والأقل شاذ. فتفهم من كده ان الشذوذ لا يلزم ان يكون واحدا، وانما القليل او الاقل في مقابل الاكثر يطلق عليه شاذ. الشذوذ يعني هو الشاذ اصطلاحا ما يخالف الراوي الثقة فيه. الراوي هو قال الراوي، تقول الله طب انت كده تلخبطنا ليه؟ قال لا احنا مش بنلخبطك، احنا بنقول لك ان هو بيقول يعني الاصل ان يكون واحدا، فان تعدد فهو في الحكم نفسه. لما هو يقول هنا راوي واحد وانا اقول لك اثنين ما تتلخبطش، لا الاصل انه بواحد. بالزيادة او النقص في السند او المتن الملا بالهمز وسهل تخفيفا اي الجماعة الثقات من الناس بحيث لا يمكن الجمع بينهما. أيوة. فالشافعي بهذا التعريف حققه وكذا حكى الشافعي حققه بأنه قال ثقة في مقابل الثقات، لكن لم يحصره في ذلك، ما قالش لا يكون إلا واحدا في مقابل، لا. ولذلك التطبيق يكمل. تفضل. وكذا حكاه أبو يعلى الخليلي عن جماعة من أهل الحجاز وغيره عن المحققين. هل الشيخ عندك محدد موضع الخليلي؟ الإرشاد 176. يعني إيه مراجعة النص المتقدم يكشف الدلالة، وهو ده اللي بيتعب المحققين أو بيتفاوت فيه. هناك من يكتفي في التحقيق بأنه يحط فروق النسخ ويحط الراجح فوق ويمشي، في نون كذا، في دال كذا، في صاد كذا، كده تعمل ملزمتين وانت قاعد بتشرب كوباية شاي. لكن لما نقول لك ان قال الاسفرايني، عرف الاسفرايني ده لان فيه كذا اسفرايين، وعرف ان كلامه فين او انك انت ما وقفتش عليه، هو ده التحقيق. تفضل يا مولانا. لأن العدد الكثير أولى. لذلك الشيخ عبد الكريم وأخونا الشيخ محمد الفيدي اللي حققوا الكتاب ده كان تعبهم كثير جدا في بيان مصادر نصوص السخاوة. تفضل. لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد وهو مشرف. هو ده درس ولا رجل تعبان سهل؟ لا واحد. ماشي. لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد وهو مشعر بأن مخالفته. خد بقى كلمة العدد الكثير أولى بالحفظ، وقول العدد الكثير أولى من القليل. لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد وهو مشعر بأن مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ. نعم. وفي كلام ابن الصلاح معنى كافية في الشذوذ إنها الحد الأدنى وليست مانعة من زيادة واحد معاه كمان أو اثنين في مقابل من هم أكثر. وفي كلام ابن الصلاح ما يشير إليه حيث قال فإن كان مخالفاً. تلاحظ دائما إن هما لما يعني كل الانطلاقات اللي بعد الإمام ابن الصلاح يدور على فلك مقدمة ابن الصلاح، وهذا يعني دليل على أن الرجل أتعب نفسه في جمع نصوص هذه المقدمة بحيث أصبح الكل ينطلق منها. فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان من فرض به شاذا مردودا. ولذا قال شيخنا فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كسرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. أيوة. هات بقى كتاب الدارقطني وقيسه تلاقي يحط اثنين ويحط أربعة أو يحط اثنين ويحط ثلاثة ويرجح بقى الثلاثة على الاثنين فينطبق على الاثنين اللي هم الأقل مصطلح الشاذ. ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معين. خلي بالك أنه هو قبل كده قال الأصوليين ونقل عن الخطيب البغدادي أن ده قول أكثر المحدثين. أهو رجع الشيخ السخاوي مرة تانية يقرر أنه هو ده الجادة في خلاف الراوي. تفضل يا مولانا. بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح قدم وكذا بالعكس. أيوة نعم. مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة. أما يقول بقى الشذوذ في السند أنت تخلي بالك أنه قسموا بقى قسمينهم شذوذ متن وشذوذ إيه؟ وشذوذ إسناد. تفضل يا مولانا. ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينه عن عمرو. ادي التخريج اهو، ادي التخريج اهو اللي احنا بندرس التخريج من مات من اول الصحابي. ادي الناس بتخرج اهي. اللي يقول لك التخريج عزو الحديث تقول له لا يا مولانا يفتح الله. التخريج هو ذكر سند الحديث ومتنه، وإطلاقه على العزم هو إطلاق توسع أو إطلاق مجازي. وإنت لما تيجي تخرج الحديث واحد اداني كتاب هدية قريب لقيته حاطط تخريج الحديث على يجي 10 كتب إنه يغلط ويقول العشرة دول من طريق مين؟ يقول لك لا، طب ما أنا ما تعلمتش أصلا من طريق مين؟ ده انت بقيت استاذ. يقول طب ما انا كبرت على كده. بعد ما كبرت جاي انت الشيخ احمد تفتح لي كتاب تاني؟ خلاص انا كبرت على كده. يا دوب دلوقتي من حايل لما تيجي رسالة ونكون قاعدين ولا كده ما ينتقدوش الطالب على الكده. حاضر يا سيدي. تفضل. تفضل يا مولانا. اهلا وسهلا. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مشيئة الله بقية درس إن شاء الله. نتوقف لأجل الامتحانات، وأنا يعني سررت الآن أن الدكتور مصطفى عمار جزاه الله خيرا، هو كان مفروض يبقى يتبادل معانا درس المصطلح، فطالما هيعمل هو دورة بعد العصر تحرصوا عليها، لأنه يعني تبقى الفائدة موجودة للي هو ما عندوش امتحانات ولا حاجة يعني. فالحمد لله إن هو لم يعني نتوقف إلى غير بدل. بسم الله. مثال الشذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا بدون ابن عباس. فتلاحظ انت بقى دلوقتي ان فيه راويين رووا الحديث عن مدار اللي هو عمرو بن دينار، لأن السند الأول اللي هو لو حد يعني مش متصور يكتب السند إنه هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، هذا السند اهو، وهو شذوذ في السند. الطريق الثاني حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح عن عوسجة بدون ابن عباس، فأصبح معانا دلوقتي وجهين. الوجه اللي رواه ابن عيينة موصول، والوجه اللي رواه حماد بن زيد مرسل، فيبقى معانا احنا زيادة الصحابي في في طريق ابن عيينة، فهل هذه الزيادة بذكر الصحابي هي الراجحة أو الرواية التي بدون الصحابي هي الراجحة؟ فهيقول دلوقتي: فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا بدون ابن عباس، لكن قد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج. خلي بالك ان هم بقى طريقة العلل وطريقة الإعلال والترجيح انه يا اما يكون واحد قصاد واحد، واحنا بنضطر رغم ان احنا بنتكلم في الحديث بنقول زي الكورة، فاول ما نقول زي الكورة كله يعرف التعادل ان هم متعادلين ازاي، فما تعتبروهاش مأخذ علينا. فطبعا اذا كان واحد قصاد واحد فيرجحوا بينهم بدرجة التوثيق، بمعنى انه يكون الراوي اللي خالف، اما تقرا ترجمته تلاقي التوثيقات اللي فيه اقل من الراوي الاخر، فيبقى دي انه هو يترجح عليه بالأحفظية. الطريقة الثانية انه يبقى بالأكثرية، فلذلك هو اصبح معنا طريق قصاد طريق. إن جبنا ابن عيينة قصاد حماد بن زيد وفتحنا الكتب نلاقي إن هما يمكن أن يكونوا متقاربين في التوثيق، لكن إن حبينا نرجح حماد يرجح على ابن عيينة، إنما خلينا نقول إن هما واحد قصاد واحد. فما الذي جعلنا نرجح حتى نحقق أو يتحقق الشذوذ؟ إن ابن عيينة قد تابعه ابن جريج، فأصبحوا اثنين ضد إيه؟ ضد واحد، فيبقى الأكثرية. وبذلك أصبح إن الطريق اللي اجتمعوا فيه الاثنين الترجيح هو بالإيه؟ بالأكثرية. ولذا قال أبو حاتم المحفوظ، خلي بالك هم مش هو الأول قال في التعريف إن المحفوظ يقابله الشاذ، فهو هنا بقى هو ابن أبي حاتم ما قالش والطريق الثاني شاذ، لا هو قال ده المحفوظ، وانت عليك إنك تعرف بقى إن الثاني شاذ. فبعض اللي هنا المتحذقين او اللي بنتعب معاهم في المصطلح يقول لك لا لازم تخلي ابن ابي حاتم نفسه يقول والاخر شاذ، لا مش هيقول هو كده، لان هو عارف حاجه اسمها مفهوم المخالفه وبيطبقه، وانت راجل لسه مبتدئ، وهما ما بيتكلموش على مستوى المبتدئين، فانت طوعنا مره لحد ما ربنا يسهلك. لكن قد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، ولذا قال أو غيره كمان يعني مش ده بس، فأصبح أكثر من واحد. أما تجيب الطرق أو تديها للشيخ محمد يجيب لك طرقها من تحت الأرض. ولذا قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة هذا مع كون حماد من أهل العدو. أما تقرأ ترجمة حماد بن زيد ده تخاف جدا، لأنه محطوط في درجة والكلام عليه لدرجة يقولوا كل من يخالف حماد فحماد يقدم عليه. فما تيجي عند حماد بن زيد تحترم نفسك جدا، ما تقدرش تتخطاها لما تجيب له حاجة بقى تعادل دي، فقال لك خلاص ما قدمناش إلا الأكثرية. فقالوا يبقى معانا ابن جريج، وابن جريج ملوش عيب الا التدليس، لكن هو رجل ثقه جامد جدا، وغيره لو خرجنا الحديث هيطلع. حتى بالاثنين بابن جريج وابن عيينه تتحقق الاكثريه. فما دام قال المحفوظ ابن عيينه يعني اللي هو موصول. مش احنا قلنا ابن عيينه هو الموصول، فيبقى دلوقتي اصبح الارسال ايه؟ هو اللي شاف. وده خلاف الأصل، لأن كثيرا ما يكون المرسل هو الراجل. إنما ده من الأمثلة التي يترجح فيها الوصل بالقرائن اللي هي توفرت الآن. ولكنه رجح رواية من هم أكثر عددا منه. أيوة، ومش عددا بس، خلي بالك كتب الترجيح وكتب العلل يجي فيها العدد منهم ثقة ومنهم ضعيف، فكتب العلل يذكر فيها الضعيف ضمن الطرق، لكن لما يجوا يعملوا تصفيات المفاضلة ما يحسبوش الضعيف، يعني يحطوا ابن لهيعة ويحطوا معاه واحد واثنين، أما يجوا يحسبوا ما يدخلوش ابن لهيعة في الترجيح لأنه ضعيف فما يقاومش الثقة. فلما يقول عددا تبقى انت فاهم عددا من الثقات. ليه؟ لأن كل اللي حطوهم هم ثقات. ومثاله في المتن زيادة يوم عرفة في حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب، فإن الحديث بجميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي ابن علي ابن علي ابن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر. هل الكتاب عندك عليه ضم على العين؟ لا، ابن علي. هي دي عايزة ضم بقى. طبعا انا اظن انه كان عليها والطابع هو اللي ما حطهاش. ابن علي ابن رباح عن ابيه عن عقبة بن عامر كما اشار اليه ابن عبد البر. اشار اليه ده يعز مراجعة. محول عندك الشيخ موجود؟ لا. طبعا ساعة الدكتور عبد الكريم كان بيعمل كده ما كانش فيه حواسه، فكان دي عشان يوصلها في التمهيد، كان التمهيد اصلا ما كملش طباعه، عشان تتصور الظروف اللي خلته ليه ما يحولش. ما كانش سهل ان هو يجي ضغط ضغطه يجيب له الدنيا كلها، لا، كان واحد يدور على النص في النص يدور عليه اسبوع كامل كده وهو مرتاح لغايه ما يلقاه. فالان تزللت الامور كثيره. قال الأسرم: والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ. آدي قاعدة الترجيح هاي، منين إحنا جبنا؟ فهو جاب المحفوظ من عند واحد، وجاب التعبير بالشاذ من عند إيه؟ من عند واحد تاني. يقول لك لا، طب يمكن الأسرم مقصوده بالشاذ غير مقصوده. نقول لا، ما هو ممكن يطلع أمثلة يقول في الاثنين، ما تروح للبياقي وتطول بالك معاه يقول لك الاثنين، ما يقولش حاجه الرد. وقد يهم الحافظ احيانا على انه قد صحح. خلي بالك من ان يهم الحافظ احيانا، فاصبحت الاحيان دي تسوي الندره ما دام هو حافظ. على انه قد صحح حديث موسى هذا ابن خزيمه وابن حبان. طبعا الخلاف في التصحيح معروف، الخلاف في التصحيح معروف، ولذلك ابن خزيمه ده بالذات في بعض المواضع يقول ان فلان ده اوثق من 200 زي فلان، فاحنا هنجيب له بقى 200 منين؟ فإذا قيل لك إن فلان صحح يبقى هو دي وجهة نظره أو خبرته بالراوي تقتضي هذا، أنت عليك تثبت، لأن لا إحنا ولا ده شاف الراوي، إحنا كل مستنداتنا هي ما وصل إلينا من نقول موثقة تبين لنا أحوال الرواة وأحوال المتون، وبقدر ما يتاح لك من النصوص بقدر ما تجد إمكانية الترجيح. وأنا دائما بقول الشيخ محمد لأن الشيخ محمد ده بيطلعوا له الرواة، هو شغال في العلل فبيطلعوا له في النوم وهو نايم إنه هو يرجح الراجل إزاي، فبتبقى يعني عملية مش سهلة، أو يسوي بين الاتنين إزاي عشان يحقق الجمع، فتلاقيه يدور على كلام في الراوي احيانا لا يذكر في ترجمته لحد ما يجمع شويه وربنا يكرمه يعني. وابن حبان والحاكم وقال انه على شرط مسلم، وقال الترمذي انه حسن صحيح. وطبعا الحاكم بيستدرك عليه، لكن سواء بيجي في مواضع تحس انه هو امام فعلا. اما يكون يعني منتبه وعايز يحقق المسألة تحس انه هو امام وبيتكلم بالقواعد اللي هي ما تقدرش انت تفكها، فيجيب الحديث ويقول هذا الحديث ليس له علة إلا تفرد أبو إسحاق السبيعي به، يعني في مقابل الكسرة. نقول له طب أنت هتعمل إيه؟ ما هو دلوقتي تحقق الشذوذ أهو. يقول لا، إن أبا إسحاق في الكوفيين كبيرهم وسيدهم، فما حدش يقول إن الأكثرية تهزمه. فخلاص مش احنا بنرجع بالاحفظيه؟ قال خلاص انا هستعمل هذه القاعده. ليه انتوا بتستعملوا الاكثريه في مواجهتي وانا معايا الاحفظيه؟ ان ابو اسحاق معروف انه راجل امام اهل الكوفه، صحيح يدلس وكده، لكن هو كبيرهم وسيدهم، فكل اللي خلفهم ما يجوش ناحيته. فتحل ويقول لك خلاص تصحيح ده، ما حدش يجي ناحيته. بس صراحه مش في كل مره يعمل كده، لكن ما يبقى معاه بضاعة تتبسط جدا منه. تفضل يا مولانا. وقال الترمذي انه حسن صحيح، وكأن ذلك لأنها زيادة. خلي بالك من كأن بقى دي، يعني استنتاج، لأنها ما فيش فيها تصريح. وكأن ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضر العرب. وبيتكلم على المتن، وبيتكلم على المتن. وحل الشذوذ في المتن أو النقارة أنك تثبت أنه غير مخالف وغير مستحيل فيه الجمع، فإن أمكن الجمع خلاص يبقى انزاح الشذوذ وانزاحت النقارة، لحدش له عندك حق. وبما تقرر علم أن الشافعية قد قيد التفرد بقيدين، الثقة والمخالفة. أيوة، الثقة والمخالفة. والحاكم صاحب المستدرك والمعرفة الخلاف للغير فيه، أي في الشاذ. أيوة، هو الشاذ إقراله بقى، إقراله مجلد كده على الريق، تلاقيه يقول إن الحديث ده صحيح وهو شاذ بمرة. فتقول له الله ايه ده الحكايه؟ يقول لك انا كده يا اخي، ما دام قلت لك صحيح تعرف ان الشذوذ اللي انا بقوله غير اللي انت فاهمه. لان انا انت هنا بتكلم على الشذوذ اللي هو في مقابل المحفوظ، الشذوذ اللي هو عله، لكن انا بقصد به التفرد. بقرينه ايه؟ بقرينه انك صححت. فاصبح الاطلاق اللي في المستدرك للحاكم اطلاق خاص، ما يدخلش تحت الاصطلاح العام ده، بقرينة ذكر التصحيح. وان الشافعي لما تكلم على الشذوذ انه تضعيف، فيبقى ما دام انفكت الجهه على كلام اهل الاصول يبقى شذوذ الحاكم غير شذوذ الشافعي، ويبقى ده اصطلاح خاص والشافعي بيتكلم على الاصطلاح العام، والاصطلاح الخاص لا يعارض الاصطلاح العام. تفضل يا مولانا. بل هو عنده من فرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، فاقتصر على قيد الثقة وحده، وبين ما يؤخذ منه أنه يغير المعلل من حيث إن ذاك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه من إدخال حديث في حديث أو وصل مرسل أو نحو ذلك. اللي عايز يعرف إزاي يدخل الحديث في الحديث يقرأ العقيلي، يقرأ حتة كده في الجزء الأول، يجيب الحديث ويقول لك شوف أهو ده دخل في ده. يجيب هو المتن ويروح جابر الطريق الثاني اللي دخل المتن مطرح المتن ده ويقول لك شوف هم دول دخلوا ببعض، فخلاص تعرف انت. لكن طول ما يقول الحاكم دخل حديث في حديث كده وانت ما شفتش عين عينك تفضل ما انتش فاهم، يعشقوا ببعض ازاي؟ طب هم لو دخلوا ببعض يقووا بعض. يقول لك لا، ده هو معنى دخل حديث في حديث يعني واحد اتشال وتحط واحد مكانه. ويوريه لك عملي، يعني يجيب لك مثال ويقول لك شوف اهم دول دخل حديث في حديث وسبب الادخال الراوي اللي انا بترجم له. اما كانتش دي ويقولها لك العقالي يبقى هنفضل انا وانت زي الاطرش في الزفه مش عارفين يدخل ازاي. تفضل يا مولانا. والشاذ لم يوقف له على علة اي معينة. هو ثقة. فعلته ايه؟ علته المخالفة. طب والمخالفة تعمل ايه؟ انا المخالفة لما يكون واحد احفظ من الثاني يبقى واحد فيهم وهم لازم. ما دام هذا يقول وذاك ينفي. وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذاك في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط وقد تقصد. ما فيش حاجة اسمه ينقدح ولا فيش حاجة اسمه أنه تقصر العبارة. طبعا ده قايله الحافظ ابن حجر وقايله كلهم. لا، هو بعد ما قال كده أنه هو بيبقى إلهام. قال احنا عندنا بنكتشف بعلامات، وراح قايل وصرح بالعلامات ابن ابي حاتم وطلع ان حكايه انه الهام يعني اجتهاد، اجتهاد بالعلامات مش اجتهاد ان انا هحط ايدي واطلع من كوم. لا لا، فلذلك هنا والحافظ مكررها في النكت ان تقصر العباره. لا، هي ما تقصرش العباره، هو يا اما يظهر له يا اما ما يظهرلوش. اللي يقرا العيله للرازي يلاقي كده تماما، يقول له الغلط من مين؟ يقول لا ادري خلاص. لكن فيه هنا غلط، بس احمله لمين؟ ما اقدرش. طب ايه الغلط؟ قال دي واحد اهو روى والتاني ده خالفه، ولكن انا ما اقدرش احملها الواحد منه. وعند ما تزنه انت وتقول له حدد ممكن يغلط، يقول لك الغلط من فلان، تيجي انت تخرج الحديث تلاقي فلان ده ما تفرطش. فهو لذلك يقول لك انا كل شويه يقعد يستدرك عليا، أنا أعرف إن ده غلط لكن لا أدري الآن إن الغلط من فلان أو من فلان. مش قصرت عبارته، لا، هو ما وصلش لمعلوماته إن مين فيهم الأقل شأنا من الثاني. أما حكاية قد تقصر العبارة دي، لا ما تقصرش، هو يتوقف لأنه لم يظهر له. لما واحد يبقى شايف حاجة وتقصر عبارته ان هو يوصفها، لا، هو لم يظهر له من حالة الرواة المختلفين ما يمكن ان يرجح به فيتوقف. فده عبارته ما قصرتش، ده المعلومات نفسها اللي خانته. فدي موجودة والحافظ نفسه قالها والسخاوي واخدها منه. اللي احنا شغالين عليه في العلل ما فيش فيه كده، يا إما يظهر لك يا إما ما يظهر لك. واللي ما يظهر لكش ما فيش حاجة اسمه تقصر. أنت لقيت حاجة عشان تقصر عبارتك عنها؟ فأنت لما تقرأ حاجة وتلاقي كل واحد يكتب يقول قد تقصر عبارتهم قد تقصر عبارتهم، ليه؟ ما اشتغلش. أول ما تلاقيه جاب الكلمة دي تعرف أنه ما اشتغلش. تقول طب والحافظ ابن حجر ما اشتغلش؟ اشتغل، ولذلك هو تغير رأيه في الحتة دي. ما تلاقيش ابدا في حته يا لا، يقول او لا. يبقى فين بقى قصور العباره؟ تفضل يا مولانا. وقد تقصر عبارته عن اقامه الحجه على دعواه وانه من اغمض الانواع وادقها. كل ده واحد ما اشتغلش حاجه. واحد اشتغل وفتح الكتب وجاب احوال الرواه وجاب الطرق، مفيش حاجة اسمه تقصر عبارة. يقول او لا، الشيخ محمد عمره ما قصرت عبارته، سواء هي خرم في العروج، لكن هو قال. وانت بعدين يعني سدده أو اتعلم منه، ما فيش إشكال، زكاة العلم نشله. ولا يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة. أيوة، الحافظ ابن حجر بيطلع حاجات ما هيش موجودة، يعني لما يجي بيقراه وعايز يسنده ويجيب له حاجة، أنت لما تفتح ترجمة الراوي دي ما تلاقيهاش، لكن تبقى صح. يقول لك الراجل ده كلهم مضعفين، طب امال انت هتخليه صحيح عند البخاري ليه؟ يقول لك اصل هو السبع مواضع رواهم عن عمه، وما دام عمه هو بيقابله كل يوم فيبقى هو ثقه في عمه، وان لم يكتب في ترجمته ذلك، لانهم قالوا ان اهل بيت الرجل ادرى بحديثه، وطلع الموضوع انه ما فيش في ترجمه الراجل ده كده، لكن هو خلق له بس بالعلم. يبقى تقصر عبارته من الزكاة، ما قصرتش عبارتك انت يا ابن حجر. وليس في ترجمة هذا الرجل كل مصادرها انه هو ثقة في روايته عن عمه، هم قالوا روى عن عمه، قال بس خلاص مدام روى عن عمه انا اجيب له بقى القاعدة اللي انا حافظها واطبقها عليه، واطلع انا امام وتطلع عنده كلكم مؤذنين. والملكة القوية بالأسانيد والمتون هي فعلا لما تمارسها وتجيلك في المنام وفي اليقظة وكده وتظبطها، تبص تلاقي أصبح عندك يعني إيه، زي الراجل اللي جاي يصلح العربية معاه مفتاح 13 و14 و12 وكده، فما يعجزش. واحد جاي مفتاح 13 يصلح به عربية، أول صمولة وبعد كده وهو كذلك، بل الشاذ كما نسب لشيخنا أدق من المعلل بكثير. أيوة، لأنه سواء يظهر سواء ما يظهرش، عشان توصل أنت إلى جمع الطرق اللي تحصل لك الشذوذ تدوخ دوخ وتجيب الراجل ده اللي هو أيضا كل الكتب تقول إنه ضعيف، وتلاقي البخاري مخرج له. طب خرجت له إزاي؟ يقول لك هاجم بقى البخاري، قول تعالى شوف هذا البخاري اللي بتقول عليه روى سبع احاديث عن واحد الناس كلها ضعفت. يقول له انت ضعفته لانك غشيم البيت. امال ايه الحكايه؟ قال ده مش عمه؟ قال ايوه عمه، السبع مواضع عمه. قال فبلدي اهل بيت الرجل ادرى به، ده يقابل عمه كل شويه. فيبعد ان يكون ضعيفا فيه. وكتير بقى واحد راوي يقول لك ان هو كذا، يقول لك ان الرجل ده كان من قدماء اصحابه، وكتب الرجال كلها ما تقولش كده. فخلاص ده جاب قدماء اصحابه، طلع الرجل من سوء الحفظ. تفضل يا شيخ. ثم ان الحاكم لم ينفرد بهذا التعريف، بل قال النووي في شرح المهذب إنه مذهب جماعات من أهل الحديث. كل اللي يقول عليه الإمام النووي رحمة الله جماعات، انتبه له، قل له نبوس أي حاجة في جسمك، قل لنا أنهي جماعات دي مين، قل لنا واحد قل لنا اثنين، لكن تقول جماعات ويسيبنا احنا تايهين لا. هات واحد هات اثنين، اما بكون مش جماعات ما نقدرش نجيب منهم اثنين او ثلاثه، اما كده توهنا انت جماعات لا. قال وهذا ضعيف. ما خلاص انت وقفت فين؟ ربنا يقوي ضعفنا. ماشي يا مولانا، صلى الله على سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم. ثلاث أسئلة إن الله وتر ولا تزودهمش، عشان خاطر إحنا عندنا درس والله، أو المشايخ قاعدين هم رقيب وعتيد. بسم الله. هذا سائل يقول، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل في أحد الرواة ضعيف، ضعيف الحديث حسن الحديث صحيح الحديث، فماذا يقصد بذلك؟ هو ده التركيب اللي أنا عملت الكتاب عشانه، جيب الألفاظ دي وشوف الراجل ده وشوف ان هو هيطلع بأي صفة منهم، القرائن هتديه ايه، وهو يفضل يركب لغاية سبع ألفاظ. فتاخد انت دول وتروح تشوف الراجل ده، هل الشيخ ابن ابي حاتم او ابو حاتم له اقوال تانية فيه او لا، ملوش يبقى نبحث عن اقوال الاخر، ويبعد ان يكون هو قال فيه كده وفيش فيه اقوال للاخر. على ضوء بقى ما يجتمع ممكن ان احنا نوجه ان هو حسن الحديث او انه ضعيف الحديث. طب والباقي؟ يقول ان الباقي ده مقصود ان هو في حالات يكون كذا وباعتبارات يكون كذا. ولذلك العبارات الوحيدة اللي ما حطوهاش في مراتب هي العبارات المركبة. في المصطلح اهو افتح التدريب للتقريب ما حطوش مركبة، العدل ضابط هي اللي حطوها، لكن يركبوا ثقة مع صدوق من لا. علمونا صدوق مرتبة والثقة مرتبة. نروح لابن ابي حاتم تلاقيه لم لك خمس مراتب ووصف بهم الراجل. يعقوب ابن شيبة في الحتة اللي هي طبعة دي يوريك العجائب، فتقول لا لا دي بقى ملهاش دعوة بالمراتب، دي ألفاظ مركبة من عدة مراتب تحتاج إلى قراء حتى نحملها على أحد المراتب التي ذكرت فيها. هذا سائل يقول: هل إذا ذكر البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل راويا وسكت عليه لم يذكر فيه جرح وتعديل يكون ثقة؟ هو كده بيوقعنا في حكاية. هي ناس تقول كده، والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يرى هذا، لكن القواعد ما ساعدتش على كده، لأن احنا لو قلنا إن السكوت توثيق فيبقى السكوت على الجرح ايه؟ لا ما يجيش. نعم هو ناس يعني قالت كده وجابت أمثلة، لكن الأمثلة اتخرمت يعني. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.